Book 2 78 78 الصفات 1 زيت سارتاوبي بيرويلي زيت سارتاوبي إرتي امرأة كبيرة السن. مخوتسي كالي. مخوتسي كالي. امرأة سمينة. سوكاني كالي. مسوكاني كالي. امرأة فضولية. تنوبيس مخواري كالي. تنوبيس مخواري كالي. سيارة جديدة. أخالي مانكانا. أخالي مانكانا. سيارة سريعة. سترابي مانكانا. سترابي مانكانا. سيارة مريحة. مخرخبولي مانكانا. مخرخبولي مانكانا. ثوب أزرق. لورجي كابا. لورجي كابا. ثوب أحمر. تيتلي كابا. تيتلي كابا. ثوب أخضر. متواني كابا. متواني كابا. شنطة يد سوداء. شافي شانتا. شافي شانتا. شنطة يد بنية. خافي سبيري شانتا. خافي سبيري شانتا. شنطة يد بيضاء. تتري شانتا. تتري شانتا. ناس لطفاء. ساسياموفنو خالخي. ساسياموفنو خالخي. ناس مهذبون. زرديلوبياني خالخي. زرديلوبياني خالخي. ناس مهمون. ساينت إيريسو خالخي. ساينت إيريسو خالخي. أطفال محبوبون. ساقواريلي باوشويبي. ساقواريلي باوشويبي. أطفال وقحون. تاوخيدي باوشويبي. تاوخيدي باوشويبي. أطفال مؤدبون. دامجيري باوشويبي. دامجيري باوشويبي. Thank you.